الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المحتملات في تقديم المخالف عليكم السلام ورحمة الله المحتملات في ذلك أربعة، الأول والثالث أبطلناهما، دار الأمر بين الثاني والرابع. الثاني ماذا كان تذكرونه ولا الثاني؟ بالله تذكروا رجاء أنه نقدم المخالف لأن الرشد فيه والواقع معهم، هذا ناقشنا فيه بالأمس. قلنا على أنه لما بينا ولا أكرر أكرره بعد قليل حينما أذكر الرد عليه. وأما الوجه الرابع، شنو كان الوجه الرابع؟ خلناه يوم الردة، أنه نقدم المخالف لأجل وجود احتمال التقية في ذات الموافق. هذا الاحتمال الرابع كان وجه الرابع. مستند هذا القول الرابع ماذا؟ الاحتمال الرابع مستند ماذا إذا تذكرون؟ الرواية اللي قريناها، شنو هي الرواية؟ بالله رجاء تقدر تكرر لي إياها، بالله رجاء كررها الرواية. هاي الرواية بعد رجاء ما ليها. ما سمعته مني يشبه قول الناس، ففيه التقي. الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية لا تنفر، لأن قالت عبرت يشبه يشبه يشبه، وكلمة يشبه شيء، ما هو المقصود منها؟ يشبه قول الناس، يعني إذا جاءت رواية موافقة لقواعد العامة لأصول العامة، مثلا من قواعد العامة ماذا؟ من قواعدهم أنه يجوز أن يشبه النبي، أو مثلا من قواعدهم الجبر كما عند الأشاعرة، او التفويض كما عند المعتزلة، اي اشعار المعتزلة فالقتال من العامة، فمن قواعدهم هذه. وبعد من قواعدهم شنو هو اخر؟ مثل ما احنا عندنا قواعد واصول ما مدعو. فالامام لما قال يشبه يعني يشبه هذه القواعد، يعني اذا جاءت رواية وكانت تلك الرواية مبتنية على هذه الاسس وهذه الأصول والقواعد ففيه، وهذا خارج عن محل كلام، هذا المقدار خارج عن محل كلام. احنا محل كلامنا ايه؟ تأتي روايتان احداهما تتضمن الرأي العام، يعني مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، تأتينا رواية افترض تقول ماذا؟ تقول ماذا مثلا؟ تقول مثلا لا بالي العصير العنبي إذا غلا حلال، ورواية ثانية تقول حرام. العام عليهم كانوا يبنون السبب على الحلية وعلى الفرمة، مثلا كمثال مثلا على الحلية، مثلا السفتر يبنون على الحلية، فحينئذ نحن نقول هذه رواية الحلية موافقة ونطرح. ومن المعلوم هذه الرواية اللي تدل على الحلية لا يصدق عليها يشبه قول الناس، لأنه ليس متفرع على قواعدهم وأصولهم، مجرد أنه رأي يبنون عليه، لا يصدق عليه قضايا. هذا الرواية موافقة مختلف، يصدق على هذه الرواية أنها موافقة للعام، هاي الرواية اللي تقول بالحلية، لكن لا يصدق عليها أنها تشبه أقوالهم آراءهم. فرق أقوى يا أخي بين يشبه إذا كانت الرواية تشبه آراءهم وقواعدهم، وبين أن تقول الرواية ماذا ما كان موافق لهم فطرحوا فيه التقييد. بين التعبيرين يوجد فرق، بين تعبير يشبه وبين تعبير ماذا يوافق. احنا اللي بنريده ياهو، احنا اللي بنريده ماذا يوافق اللي يصير شاهد. يعني اذا جاءت روايتان احداهما توافق رأي العامة، يعني العامة يقولون بمضمونها مثل ما مثلت حلية العصير العنبي، إذا جاءت رواية تقول بحلية العصير العنبي فهذه الرواية ماذا يقول بمضمونها العام، فهذه الرواية يصدق عليها موافقة للعمل، لا يصدق عليها أنها تشبه قولين. تشبه وين يقال؟ تشبه تشبه يا أخي، تعبير يشبه تشبه وين يقال؟ إذا كانت الرواية تتناعم مع الأسس والقواعد والأصول للعام، هذا يقال له يشبه. نظير إذا تتذكرون عندنا روايات في القرآن الكريم تقول إذا جاءتك رواية ووجدتها تشبه فعرضهما على كتاب الله وسنة نبيه، فإن أشبههما أشبههما فهو حقهما. أشبههما يعني شنو؟ أشبههما فسر أشبههما يعني شنو؟ يعني المضمون موجود في الكتاب؟ يقول لا، أشبههما يعني ماذا؟ يتناسب ويا من؟ ويا القواعد القرآن، مثل القواعد القرآنية شو تقول؟ لا فضل لأحد على أحد إلا ديما بالتقوى. يا أخي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، تفاضل ما موجود إلا فإذا جاءت رواية تقول الذي ينتسب الى شيء يسمون الى النبي صلى الله عليه واله مثلا شنو افضل، يعني تعد من جوانب الفضيله كما بعضهم يقول، من جوانب الفضيله الانتساب اليه صلى الله عليه واله. اذا جاءتنا هاي الروايه، هاي الروايه تتلائم ويا اسس الكتاب، تشبه اسس الكتاب يا ولا بنظرك الشريف تشبه يعني يصدق على هي مضمونها ما موجود في الكتاب، لا يقال موافق او مخالف، لا يقال تشبه او لا تشبه. للقرآن الكريم نظريات واسس واصول وقواعد، قد الرواية تتلائم مع تلك القواعد قد لا تتلائم، اذا تلائمت يقال اشبههما، والا اذا مضمونها موجود في الكتاب، يعني الكتاب يقول الفضيلة الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة والرواية يقول كذلك، هذا ما يقال الرواية أشبهت الكتاب، ماذا يقال؟ موافق، لا يقال مشبه. مشبه يعني معناه على أنه ماذا؟ مضمونها ما موجود في الكتاب لكنه يتلاءم مع القواعد الكتابية. شيء تفهم أشبه وما هي تفهم من عدة يولا؟ شيء نفهم من عدة؟ شيخ الأنصار يقول هو هكذا في هاي الرواية الذي تقول ما سمعته مني يشبه قول الناس، يشبه قول العامة يعني يتلاءم ويا من ويا قواعدهم، وهذا خارج عن محل كلامه، هذا خارج احنا عن محل كلامه. احنا محل كلامه اذا جاءتنا روايتان واحدة يقول بمضمونها العامة، يصرحون بمضمونها، يتبنون مضمونها مع قطع النظر انه تتناسب ويا ماذا اراءهم ويا قواعد، ما نشغل تناسب وعدم التناسب، احنا اصلا جديد قاعد نسمع احنا التناسب وعدم التناسب، احنا اجنبيين عنا اصلا، فليس من المرجحات عندنا التناسب مع اراء مع قواعد العامه واصولهم وذوقهم و لا لا، احنا كلامنا ونظرنا كله انه نفس الموافقه لراي العامه، يعني إذا الرواية ضمنت رأي العامة الموافقة للمشابهة، هل مرجحة أو ليست مرجحة؟ فكلامنا في الموافقة لا في المشابهة. فخلاصة مناقشة الشيخ إذا لهذا الوجه الرابع أن يقال على أنه نحن عندنا مشابهة وعندنا موافقة. مشابهة الرواية للعامة يعني معناها ماذا؟ يعني على أنه تلتئم ويا من؟ ويا أفكارهم، تلتئم ويا قواعدهم، تلتئم ويا أصولهم. موافقة يعني ماذا؟ يعني يتبنون نفس المضمون مع قطع النظر عن الأصول والقواعد. أصل هذا المضمون ماذا يتبنونه؟ احنا الذي نريده ونجعله مرجح هو موافقة العامة او مخالفة العامة بأي لحاظ؟ اللحاظ الثاني لا باللحاظ الاول. يعني الموافقة المدار عندنا وليس المدار عندنا على المشابهة. وهذه الرواية التي قريناها كمستند للوجه الرابع عبرت بالمشابهة، وهذا اجنبي ماذا عن الموافقة اللي احنا نتكلم. طبق يا اخي، طبق يا اخي. والوجه الرابع، والوجه عطف عليه من؟ على كلمة الوجه الثاني، يعني الا انه يشكل الوجه الرابع. لان دلالة الخبر المذكور، يا خبر المذكور يعني اللي ذكرناه كمستند للوجه الرابع شنو هو؟ ما سمعتموه مني يشبه قول الناس، لا يخلو عن خفاء. ليش؟ لاحتمال ان يكون المراد من الشباهة، شباهة على الخبرين بقول الناس، يعني متفرع كونه متفرع على قواعدهم الباطلة. من جمل القواعد الباطلة عن شنو؟ مثل تجويز الخطأ على المعصوم من المعصوم من الانبياء والأئمة عليهم السلام عمدا او وسام، او مثلا الجبر والتفويض اللي يقولون به ونحو ذلك من قواعدهم. فالمقصود من الشباهة يعني اذا شابه هذه الاسس كان مبني على هالاسس الباطلة، وهذا خارج عن محل كلمة. احنا مع الكلام اذا احدى الروايتين كانت ماذا؟ موافقة لنفس رأيهم، مو قواعدهم، لنفس رأيهم، لا لقواعدهم، لنفس رأيهم. وهذا الرواية يقول اذا اثبتهم يعني اثبت القواعد نظير ماذا؟ وقد اطلقت الشباهة على هذا المعنى، يعني على معنى ماذا؟ الشباهة للقواعد والاصول في بعض اخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال في بعض الروايات وان اشبههما، قرينا هاي الرواية أشبههما، يعني شنو أشبههما؟ مو يعني وافقهما، يعني مضمونه موجود في الكتاب. فإذا مضمونه موجود في الكتاب مين قال أشبههما؟ أشبههما يعني ماذا؟ مع المذاق القرآني، مع الأصول القرآنية، مع القواعد القرآنية، يلتئم أو ما يلتئم؟ قالوا إن أشبههما فهو حق وإن لم يشبه فهو باطل. وهذا الحمل إذا هذا هو المقصود. هاي الرواية تقول فإن أشبه قول الناس يعني شابه أصولهم وقواعدهم، مو أنه المقصود ماذا؟ مو المقصود من عدة يعني الموافقة لنفس رأيه، مضافا إلى أنه لو فسرناها بالموافقة لنفس رأيهم فالرواية يلزم ماذا؟ كذب. ليش؟ لان هيك قالت الرواية ما سمعته مني يشبه قول الناس، اذا فسرنا يشبه بيوافق ففيه التقيق، وهذا دائما باطل، غالبا صحيح لكن دائما باطل. فيكون نحمل الرواية علينا على الغلبة حتى لا يلزم حينئذ الكذب. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول حمل الرواية على هذا الاحتمال وهو ان المقصود الموافقة، ونقول ان المقصود من الرواية بيان الغلبة لا بيان الدوام، حتى ما ينزل كذب، هذا مرجوح. الارجع ما احنا بيناه، الذي احنا بيناه عجل انا الرواية جميع المقام الرواية عبرت نسبة، يعني يبقى قواعدهم لانه يوافق نفس رأيهم. لذلك قال وهذا حمل اولى من حمل القضية على الغلبة لا على الدوام، مضافا الى ان الغلبة لعله محل كلام. من قال الغالب ان الموافق لرأيهم فيه التقية بعد تسليم الغلبة؟ يعني ما قال غلبة موجودة. فالخلاصة مع التوجيه الذي احنا وجهنا لهاي الرواية احسن من حمل يشبه على الموافقة مع حمل الرواية على الغلبة. كيف ما كان سبب انتفاته انصافا ماذا جميلة من الشيخ قدس سره هاي اللي بيّنها، انتفاته جميلة على انه يشبه يعني يشبه القواعد، وهذا عجب عن محل كلامه، محل كلامنا ما يوافق اصل رأيهم معقب عندنا رأي عن قواعد، التفاته جدا جميلة. ويمكن دفع الاشتراك الان. الشيخ رضوان الله عليه ناقش في الوجه الثاني وناقش في الوجه الرأس، الان يريد يتراجع المناقشة للوجه الثاني والثالث والرابع. اثنين أفل يعني يريد يقبل الإسلام. فر وفر يا أخي. والوجه الثاني شنو هو بالله؟ كان الوجه الثاني استذكر بالله رجاء. اي لا تنسى. قلنا على أن المخالفة للعامة مرجحة لأجل أن الواقع الرشد في خلافه في المخالفة. ما هي المناقشة اللي ذكرناها إذا تتذكرون؟ المناقشة اللي ذكرناها بالله شنو؟ إن إذا كان يوجد كان المخالف أكثر من واحد أكثر من رأي واحد فهنا كيف نقول الرشد في المخالف؟ يعني الواقع في المخالف، المخالف هنا ليس واحد اثنين ففي كليه ما يصير، هذا معناه تعدد الواقع. وإذا قلت لا الرشد في خلافهم يعني المقصود من عدة يعني ذلك واحد من أفراد المخالف فيه الرشد ابن أخو هذا ما ينفع، بالتالي ذلك الواحد من عرفت فالإمام شلون يقول خذ بالمخالف. ثم قلنا إذا نعم يمكن أن يقال فيه الرشد المخالف فيه الرشد يعني أبعد من الباطل، بالتالي يصدق أبعد من الباطل، لكن قلنا هاي الأبعدية غير مسلمة، لأن من قال أن الغالب في رأي العامة أن يكون هو الباطل؟ هاي مناقشة أمس كان. بس أشوف اليوم الشيخ يريد إثبات، يقول هذا ولكن يمكن أن نصحح هذا الوجه الثاني من ناحيتين. الناحية الأولى أن نقول بأنه أنت قلت إذا كان المخالف للعامة أكثر من رأي واحد فأيهما الرشد وأيهما الواقع؟ كلاهما غير لا يمكن، بل هذا إشكال لطيف حلو حلو جميل حلو جميل، ولكن نحن نقول الرواية ناظرة إلى صورة كون المخالف رأي شنو؟ واحد واحد. عدنا قرينا على أن الرواية ناظرة إلى صورة كون المخالف واحد واحد. هذه القرينة هواية حلوة يا أخي، هواية حلوة يا أخي. شنو هي القرينة؟ أنه لو كان المخالف أكثر من واحد، يعني آراء الشيعة إذا كانت أكثر من واحد فعادة الرأي العام هم يصير أكثر من واحد. إذا المسألة خلافية بين الشيعة فعادة هي خلافية بين العام، فحينئذ الإمام سلام الله عليه نقول قال أطرح الموافق. إذن يعني معناه الإمام فرض الموافق كم؟ واحد حتى نطرح. فإذا الموافق واحد كان رأي العام واحد، نستنتج حينئذ أنا رأي الشيعة أيضا كان هذا المخالف كان زد واحد أيضا. فالرواية ناظرة إلى صورة الوحدة ما ناظرة إلى صورة التعدد. أكرر أقول لو كان المخالف أكثر من واحد يعني الموافق أم راح يصير أكثر من واحد عادة نتشي، وإن كان ملازم موجودة لكن عادة، وبما أن الإمام شرط الموافق واحد لأن جرى طرحه فمعنى أن المخالف أيضا واحد، فالإمام ناظر إلى هذه الصورة. هذا أولا مناقشة الشيخ الأول. ومناقشة الشيخ الثانية يعني مناقشة وقلنا لا تراجع تراجع التراجع الثاني أو التوجيه الثاني على ريحان للوجه الثاني، أن يقال بأنه احنا قلنا لا يمكن أن يراد من قول الإمام المخالف فيه الرشد يعني أبعد عن الباطل. ليش قلنا لا يمكن أن يراد؟ لأنه قلنا ليس الغالب على رأي العام كونه شنو خلاف الواقع وضعه. احنا اتأملنا في هذا تذكروني ولا بس اليوم الشيخ يريد يتراجع يقول ايه صدق منو قال على انه رأي العامة ليس غالبا باطل بل غالبا هو باطل؟ بقرينة هذه الرواية اللي قريناها عن الارجائي وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. يدل على أن جميع آراءهم هي ماذا؟ باطل، الغالب عليه البطلان. فإذا يصح أن يكون المراد من المقال العام فيه الرشد يعني أبعد عن الباطل. مضافاً إلى أن وجود رواية ثانية تدل على أن المخالف للعام أن آراء العامة غالباً باطل. فالخلاصة يا أخي من الأول أكرر، الشيخ بعد ما استشكل في الوجه الثاني الآن يريد يصحح الوجه الثاني بتصحيحين. التصحيح الأول يقول على أنه نحن قلنا في مناقشة الوجه الثاني أن المخالف لعله أكثر من واحد، فكيف يصدق الرشد في المخالف معنه أكثر من واحد؟ لازم تعدل الواقع. الشيخ أجاب قال لكن المخالف الرواية ناظرة إلى صورة واحدة الموافق المخالف، بقرينة أنه إذا المخالف تعدد فالموافق عادة لم يتعدد، وبما أن الإمام فرض الموافق واحد حتى قال فرحة فمعناه المخالف واحد. وثانيا نقول لأنه يمكن أن مقصود الإمام الرشد في خلافهم يعني المخالف أبعد عن الباطل، ونحن أمس وإن قلنا على أنه الأبعد عن الباطل تسم إذا فرضنا رأي العامة غالبا باطل، وقلنا هذا ما ثابت بالوجدان أنه غالبا باطل. اليوم الشيخ يتراجع يقول لا غالبا باطل، يمكن يقول غالبا باطل يعني لأن الروايات دلت على ذلك، فإذا غالبا باطل فيصح أن نقول الرشد في خلافه يعني أبعد المخالف أبعد عن الباطل. طبق العبارة. ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني بشكلين، يعني هذا الشكل الأول راح يذكر الإشكال بناحيتين بتصحيحين. الأول هذا يمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعريف في الأخبار، يا تعريف الأخبار الرشد في خلافه، لأن نقول وارد على الغالب. شنو الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في وجهين، يعني رأي الموافقين رأي العامة رأي الخاصة من دون وجود بعد شنو آراء متعددة، لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين ومع اتفاقهم، لأن الإمام قال اطرح الموافق، لا يكون في المسألة وجوه متعددة. الإمام ناظر إلى صورة الوحدة. التصحيح الثاني هذا، ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا شفت من غلبة الباطل في أقوالهم، وإن كان الأمس بالأمس قلنا على أنه هذا خلاف الوجدان، لكن اليوم نقف على ما صرح به في رواية الأرجاء المتقدمة، في رواية الأرجاء المتقدمة الذي أمس قريناه الذي قلنا على أنه وكانوا يسألون علي بن أبي طالب سلام الله عليه عن الشيء الذي لا يعرف، فهذا الرواية تدل على أنه ماذا؟ بل هم دائما كانوا يعاقصون علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فآراءهم غالبا باطلة. فأكو رواية أصبح يدل على أن آراءهم كلها باطلة، مو أغلبها لا كلها، ما حكي عن أبي حنيفة من قوله خالفت الإمام سلام الله عليه الصادق في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض ويغض عينيه في الركوع أو السجود أو يفتحهما أو يفتحهما إلا هذا ما أعرفه. بس هاي الرواية شو ينقلها الشيخ عن أبي حنيفة، وأنا سامعها عن المنصور الدوانيقي، سامعها إيشي أنه علي بن أبي طالب لا أعلم ماذا يفعل، فكان ماذا برجاء أنه حتى تحصل مخالفة الإمام قطعا كان شي يسوي يغمض عينا فيه ويفتح عين حتى حينئذ إيش واحد كان ما قال هو أصول في مباحث العلم الإجمالي والحساب الاحتمالات، ونقول له أبو احتمال كان يفتح عينه ويغمض فهو خالف قطعي هذا اي ما صار. على اي حال هذا الرواية على انه الامر دائما كانوا يخالفون العلم صلوات الله، فاراهم غالبا باطل، وحينئذ سيكون خل مخالف علم ابعد عن الباطل جسمه. ويمكن توجيه الوجه الرابع، بس الآن الشيخ يريد وجه الوجه الرابع، الوجه الرابع شنو هو اللي اليوم ناقشناه أنه بلي نقول المخالف ناخذ به لأنه فيه ليس فيه احتمال التقييد. شلون ناقشناه اليوم به؟ قلنا الرواية التي تدل عليه عبرت يشبه، ويشبه معناها هذا يعني الموافق القواعد هم أطرح، لا أن الموافق لرأيهم أطرحه، وإحنا هذا المهم عندنا الموافق لنفس رأيهم لا للقواعد. إيش ناقشنا فيه؟ والآن أريد أن نصحح، نقول بأن هذا الوجه الرابع لو كان مستند هذا الرواية لكان للمناقشة والتأمل فيه مجال، حيث عبرت يشبه ولم تعبر سواء. لكن يمكن هذا الوجه الرابع نوجهه ونستدل عليه بوجه آخر غير الرواية، بوجه جدا بسيط ترنا سابقا، وهو أن نقول هكذا هكذا بناء على التعدي إلى كل مزية توجب القربة قرب الصدور، وإن لم تكن تلك المزية منصوصة وفي مقام نقول إذا كان عندنا خبران متساويان من جميع الجهات إلا أن واحد موافق للعامة أو واحد ماذا مخالف للعامة، نقول حينئذ احتمال التقية إذا كان موجود أي موجود في الموافق، بينما ليس موجود في المخالف، عدم وجوده في المخالف هذا موجود مجرد احتمال، عدم مجرد احتمال شي يسمونه قولوا يا شي يسمونه شنو تقية في الموافق وعدمها في المخالف هذا مزيد احتمال، ولا ادعي ان المزية هي الجد، لا اقول المزية هي الجد نجزم بان الموافق فيه التقية، لا حتى تقول لي هذا الجزم من اين نأتي به، من قال الموافق للتقية حتما، من قال الموافق للعامة حتما فيه التقية، لا انا لا اريد ان ادعي المزية هي الحتمية، مجرد الاحتمال يكفي، احتمال على انه ذات صدر تقية وهذا مفقود في هذا الاحتمال، هذا بنفسه ماذا مزية. خاب، واذا تتذكرون يا اخوان بالامس المحقق الحلي كيف ناقش حينما انقلنا كلام الشيخ الطوسي، مناقشة ماذا كانت؟ قال بالي صحيح بالي، لعله بالامس انا كلام المحقق الحلي صار فيه ارتباك في تبيانه الصراحة بين الكيام هذا من دون ارتباك، قال بالي افترض الموافق للعامة في احتمال التقية، لكن هذا ليس معناه ان المخالف ارجح، لعل المخالف الامام لم يرد ظاهره اراد خلاف ظاهره. فالخلاصة المحقق الحلي رضوان الله عليه اعترف احتمال التقية موجود اين بالموافق، لكن عارضه بما باحتمال ارادة خلاف الظاهر اين في المخالف، فهذا الاحتمال يعرض هذا الاحتمال فلا وجه لتقديم المخالف، هذا امس محقق الحلي هكذا قال اذا تتذكر الشيخ الانصاري اولا وثانيا يقول له اما اولا هذا خروج عن محل الكلام، احنا محل كلامنا اذا كان يوجد خبران بينهما تساوي من جميع الجهات الا جهة واحدة وهي انه ذاك احتمال التقية في هذا ليس بالمشكلة، انت تأتي وتضيف احتمالا اخر هذا خلفل مفروض الاول، وثانيا هذا احتمال ارادة خلاف الظاهر اذا كان موجود فقط وين موجود في المخالف، وما موجود يعني ما موجود في الموافق، عن الموافق سوف يصير نصا، يعني لا يحتمل ارادة خلاف ظاهر، والموافق يصير ظاهرة، وكلما اجتمع النص مع الظاهر المناسب ماذا؟ جمع العرف شيء يقول نقدم النص من دون ان تصل دون تعارض اصلا، تعارض اصلا موجود، جمع دلالي موجود، وش الفتاة حلوة من الشيخ الأنصاري أنصافا حلوة وفهرس من الأول يا أخوان. يقول الشيخ الأنصاري بعد أن أشتر على الوجه الرابع يريد يوجهه، يقول الوجه الرابع الذي احنا اكترناه هو أن المخالف نأخذ به لأنه ليس في احتمال التقية، إذا كان مستند هذه الرواية يشبه قول الناس ما لمناقشتنا ضائعة في معنى، لكن يوجد المستند الثاني، لأن نقول لو جاءنا خبران متساويان من جميع الجهات من جميع الجهات من جميع الجهات نريد نضرب أبا القاسم نجم الدين من جميع من جميع الجهات نأكد على هالناحية في مقابل ماذا المحقق الحر، إذا جاءنا خبران متساويان من جميع إلا برج ما نسمى أن احتمال التقية موجود هنا ما موجود هنا مجرد الاحتمال من دون حاجة إلى جهة، مجرد احتمال التقية هنا وعدم وجود هو هذا مزية بناء على التعدي إلى كل مزية هذا مزية، فنقدم المخالف من هذه الناحية ودعوى الحل محقق الحل أن الموافق كما يحتمل فيه التقية المخالف يحتمل فيه هذا خلاف الظاهر يرد أولا هذا قلت الفرق نحن مفروضنا على أنهما هما متساويان متشم مرة قلت متساويان من جميع جهة متساويان من جميع جهة متساويان متشم مرة قلت ثلاث مرات أربع مرات، وثانيا يرد أنه إذا احتمال المخالف احتمال هذا خلاف الظاهر موجود في المخالف فقط ما موجود في الموافق، هذا معناه الموافق صار نصا والمخالف صار ظاهرة، ومع كون أحد الخبر النص والآخر ظاهر جمع حرفي موجود بالأسف ماذا بحتأويل ظاهر لأجل النص وتعارض بعد ما يتحقق حينئذ حتى نقول أيهما نقدمه وأيهما لا نقدمه طبق العبارة. ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة اللي ذكرناها ما يشبه قول الناس حتى نناقش بما ناقشنا، بل الوجه فيه ما هو ما تقرر ما هو ما هو تقرر هو ما تقرر شيلوا ذي هذا الكاتب حسب المستدل حسب ذي براس الكاتب هو ما تقرر انهم صحيحكم فيه في باب الترجيح واستفيد من النصوص والفتاوى من حصول ترجيح بكل مزية مو لكل مزية عندكم هما بكل ولا لكل انتم عندكم بكل انا عدنا بكل هو المناسب يكون يصير بكل عدنا لكل بكل مزية في احد الخبرين توجد كونه اقل او ابعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الاخر، اذا هيك قلنا معلوم ان الخبر ومعلوم من الواضح ان الخبر المخالف للعامة لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل في الموافق، هذا ما اعترف به نفس المحقق الحلي الحلي ابو القاسم نجم الدين رضوان الله تعالى صاحب الشرائع العظيم اعترف على ان احتمال التقية فقط موجود في الموافق، لكن الرجال عارضه بمه باحتمال ارادة خلاف الظاهر في المخالف، والا اعترف احتمال ارادة احتمال التقية فقط فقط فقط فقط فقط فقط لكن لا موجود في الموافق على ما تحقق من المحقق قد تحقق يعني شنو يعني احنا ما اعترف به تحبير الله حين ايش يقول على ما اعترف به، فاذا فقط احتمال التقية موجود في الموافق نقدمه ونحن ندعي لا نقدم المخالف هاي المزية ونحن ندعي ان المزية مجرد الاحتمال لا الجزم فلا تقول ان الجزم ما موجود، لذلك يقول فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة إمارة مرادهم ليس كون الموافقة إمارة على صدور الخبر تقية حتما يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جزما يعني لا لا لا لا لا لا لا لا حتى تلك الجزم، بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات في جميع الجهات في جميع الجهات هذه تنساها المحتملة لخلاف الواقع هذا رجاء واحدة يحتمل في خلاف بالي ويتقي على احتمال الصدور تقية المختص بالخبر المواقف تعين العمل بالمخال وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية هذا مقصود طب الآن سنجي لأبي القاسم نجم الدين على أن احتمال التقرير صحيح فقط موجود في الموافق لكنه معارض بهما، نقول له يرد أولا وأما معارضته هذا غد على المحقق الشيء يستدل جيدا أخي، وأما معارضة احتمال التقية في الموافق باحتمال الفتوى على التأويل يعني وين في المخالف على التأويل احنا على خلاف الظن، ففيها أولا أن الكلام أولا هو من عندي فيما إذا اشترك الخبران، هاي على لغة أكلوه البراغيث، اشتركا الخبران شلون يشترك؟ فيكون في الحدث الأول حتى ما يشترك. فيما إذا اشترك الخبران في جميع احتمالات المتطرقة بالسنة في المثل في الدلالة مش تمجمع احتمال إلا فضل عابد احتمال ثلاثات ما بيه، فاحتمال الفتوى على التأويل يعني على خلاف الظن دارون أن السنة مشترك في الدنيا، إذا ما اشترك مشترك في الدنيا هذا حين أذن معناه خرب الفور. ثانيا ويرد ثانيا عليك كيف ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل احتمال إرادة خلاف الظاهر وما مضطر هذا احتمال خلاف الظاهر في الموافق، هذا معناه الموافق نص والمخالف ظاهر صار جمع دلالي ما صار تعارض خرج عن محل الكلام، كان لازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف فيه كان ظاهر من أول لا تنص، لما عرفت من أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات مثل إلى مخالفة العامة وافقة العامة إلى الأقواس المدنة، لا إذا جمعت على العرض موجود ما تدخل النوبة إلى المرجحات كما بيناها بشارك. فإحنا أجبنا المحقق الكلي بكم جواب السؤال العام صاحب المعالم كم جواب أجب، شوف صاحب المعالم مش أجب لعله أنت ما فيك تحب أنت جواب هي تقول صدق لعله أنت ما فيك تجاوب، فإيش أجب صاحب المعالم فش علي أنا أحب يوم أحب صاحب المعالم قال إيه صدق إيه صدق احتمال التقية أفرض موجود في الموافق لكن معارض صدق ايه مثل ما قلت ايه معارض قلنا ديما باحتمال شنو يقولوا لها صدق ايه باحتمال ارادة خلاف الظاهر في المخالف، لكن اي احتمالين اقوى التقية يو ارادة خلاف الظاهر، الاغلب في كلام الائمة ياهو التقية يو خلاف الظاهر ارادة خلاف الظاهر ياهو الاغلب لا ضل عليك بالوجدان ها تقية سنرجح احتمال التقييم، هذا رد من صاحب المعالم على المحقق. الشيخ الأنصاري يقول يا صاحب المعالم يا شيخ حسين يا مولانا الجليل العظيم هذا جوابك لا ليس بصحيح، ليش؟ أما أولا لأن هذا معناه اعترفت للمحقق الحلي اعترفت أنه احتمال إرادة خلاف الظاهر فقط أين موجود في المخالف، وهذا قلنا خروج عن محله فلا هاي أولا، وثانيا ما ذكرناه أحيانا إذا فقط موجود هذا احتمال إرادة خلاف الظاهر في المخالف هذا معناه المخالف راح يصير ظاهر وذاك شيء صير نفس فراح يصير جمع عرف يقل عن التعارض، وثالثا أنت قلت التقية أغلب، من قال التقية أغلب من إرادة خلاف الظاهر صدق العبارة، وأما ما أجاب به صاحب المعالم من من الإرادة يقولون عن الإرادة يقولون شو يقولون ها عن يقولون عن الإرادة شلون أجاب بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب وأغلب يعني من احتمال إرادة خلاف الظاهر فيه اولا ثانيا ثالثا، ففيه مع اشعاري بتسليم ما ذكره المحقق يعني انت تسلمت ما ذكره المحقق انه فقط احتمال الاخلاف الظاهر موجود في المخالف هذا خروج عن معنى الكلام قلنا بتسليم ماذا شنو الذي ذكر المحقق من معارضة احتمال التقية في الموافق واحتمال التأويل يعني في المخالف انه انت عرفت يا مولانا هذا تسليمك باطل ليش مع ما عرفت من أنه هذا هذا بعد ترى الجواب الأول عن الخروج ذلك عن محل الكلام محل الكلام إذا الجميع مساوين في جميع الاحتمالات ما عدا احتمال التقييم هاي أولا، وثانيا هم ما تذكرنا لأنه هذا راح يصير جمع عرفي، هذا ما عرفت من خروج ذلك عن محل الكلام، يجمع بين الجواب الأول والجواب الثاني الذين أشار لهم الشيخ فيما سبق. بس عندنا جواب ثالث وهو شنو؟ من أغلبت أغلبية التقية في الأخبار من التأويل، التأويل شنو يعني من إرادة خلاف الظاهر؟ الأغلبية منين جبتها؟ نقطة. خاب يا إخوان، فد حكاية بعد أكو عدنا وياكم، شنو هي الحكاية؟ بس ما معلومة كبيرة أو صغيرة، هي فد حكاية. فد حكاية عدنا وياكم، اتفقت بالخلاف ما شرط. بس أنا أطرح السؤال والجواب عليكم. السؤال أنا أطرحه والجواب عليكم. إذا كان عندنا خبران بينهما عموم وخصوص من وجه، وكان أحدهما قرين على تأويل الثاني، لو يا أخي ستلا تقول لي في العموم من وجه ما يصير أحدهما قرين، تعارض لو رزق بل من عندي يا مولانا، لكن كان واحد موافق للعامة وواحد مخالف، شو سوي هنا؟ يلا هذا السؤال جواب اتضح من خلال ما سبق، جاوبني شو نسوي هنا بالعدل؟ جاوب قول هنا جمع دلالي يعني موجود، ناخذ الجمع الدلالي يعني ما دام احدهما قرين على التصرف في الاخر فنؤول ماذا الذي يقبل تاويله ويصير جمع دلالي ولا تصل النوبه المن مع وجود جمع الدلالي تعارض ما يصير، حتى ناخذ شيء يسمونه قول وياي بالمرجحات اللي واحد منها الاخذ بالمخالف للحامل، لكن هذا الحكي اذا كان احدهما قرين على التصرف فيما في الاخر، فاذا لم يكن يعني جمع دلالي ما كان ممكن. ما هو الموقف؟ معناه تعارض موجود، حينئذ ناخذ بالمخالف للعام، حينئذ ناخذ بما، حينئذ ناخذ بما. اذا اتضح اذا امكن تاويل واحد نؤول ولا تصل علما النوبه علما الى التقيه، ونقول كما قال صاحب المعالم شي يسمونه، نقول كما قال صاحب المعالم شي يسمونه، شي يسمونه ايش قال؟ قولوا وياي شي يسمونه قال التقيه اغلب، شنو الحكي؟ هنا في هذه الحالة ما دام جمع دلالي ممكن لا تصل النوبة إلى التقية أغلى يا مؤاخذة، بل تصل النوبة إلى التقية في الحالة الثانية إذا ما يمكن جمع الدلالي. طب ومن هنا يظهر، من هنا يعني شنو من هنا؟ يعني أنه إذا كان أحدهما النص والآخر ظاهر يعني كان يمكن الجمع الدلالي، لا تصل النوبة إلى المرجحات، نحن قلنا ولا من هذا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين، يعني إذا كان الخبران بينهما تباين كلي يأتي ما ذكرنا من الوجه. شنو الذي ذكرنا لترجيح المخالف العامة؟ أن احتمال التقية في الموافق موجود، هنا ليس بموجود فنأخذ بالمخالف، هذا يختص بالمتباينين. وأما إذا كان عن خصوص من وجه، وأما فيما كان من قبيل العامين من وجه، إذا كان واحد يمكن تأويله بقرينة الآخر، إيه مولانا الوجه الذي ذكرناه لا يتم هنا، ليش؟ عن جمع دلالي ممكن. وأما فيما كان من قبيل العامين من وجه، بأن كان لكل واحد منهما ظاهر لكن كان يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره، بصرف يعني احدهما عن ظاهره دون الاخر، واحد ثاني يمكن ان نصرف فيه واحد ثاني ما يمكن في مثل هذه الحالة، فيدور الامر بين ان نحمل الموافق على التقية منهما على التقية، وبين ان الاول ذات الواحد ويجبنا معنا جمع العرف دلالي ممكن، والحكم بتأويل احدهما ليجتمع مع الاخر. مثلا اضرب هكي ورد الامر بغسل الثوب من ابوال ما لا يكلح، وورد كل شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله. يعني يستطع مخصص من الوجه بينهما. ودار الأمر بين حمل الثاني على التقية وبين تخصيص أحدهما لا بعينه. فلا وجه لترجيح التقية من باب أنه أغلى في كلام أئمة من التخصيص. لا أبويا لا لا هذا حشميك أربط إذا أمكن ماذا عن الأول واحد دون آخر. أما إذا لم يمكن باري هنا بعد تعارض يصير فناخذ بالتقية. فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة إذا إجاك بالامتحان الشيخ الأنصاري عند التعارض يقدم المخالف النقطة ما هي؟ كل النقطة لأنه هنا احتمال التقية موجود هناك ما موجود يشتركان من جميع الجهات ما عدا هذا الاحتمال هذا هو بنفس المزية. فالوجه فالعمدة في التفريق مخالفة العامة بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح وشبهه. هذا المرجح يعني ياهم مخالفة العامة وموافقة العامة وشبه من المرجحات وغير من المرجحات مثل موافقة الكتاب مخالفة الكتاب وغير ذلك بناء على جريان في هذا القسم من المتعارضة. في هذا القسم المتعارضة عن في العموم خصوص من واجه نتقدم عندنا أنه هل بني المرجحات يجون في عموم خصوص من واجه إذا ما أمكن تأويل واحد دون الآخر يعني جمع عرفي ما ممكن يجرى من المرجحات وإلا ما يجرى. بناء على ما تقدم من جرى هذا المرجح في هذا القسم من المتعارضة الوجه هو هذا هو ما تقدم من وجوب الترجيح بكل دليل بكل مزية شنو بكون بكل مزية بأحد المتعارضة ما أشعركم بكوني وبكل ها؟ ليش ما صححها هنا؟ زين بكل مزية في أحد المتعارضين وهذا موجود فيما نحن فيه. فيما نحن فيه موجود هذا إذا فرضنا مثلا من جميع الجهات واحد فيه احتمال صحيح واحد ما موجود فنقدم المخالف. وما تقدم ذلك؟ ونفسر ماذا وخلي ايدك تجيب من ديك الاذن هتشيش يكمونه على اي حال وهذا مولد هذا معناه احد ما اعرف يحكي يعني ما يحكي يكتب ويعبر المطالب ليش انتو احد بقول حد انه ايش قلت لكم نفسر لكم بمعنى لوجود والى اخر على اي حال وهذا موجود فيما نحن فيه ليش لان احتمال مخالفة الظاهر موجود في الطرف الباطن احنا عمل من وسقنا قائم في كل منهما بينما المخالف العام مختص بمزية مفقودة في الآخر. شنو هي المزية المفقودة في الآخر المفقودة فينا في الموافق وهو عدم احتمال الصدور عدم احتمال بكمل شنو هي تقية قبول عدم احتمال صدور تقية مهمة اي كلمة سب مهمة على اي حال تتلخص مما ذكرنا الخلاصة بالله هذا الخلاصة الخلاصة الشيخ الانصاري اذا مش بالتالي اكرر ذاك السؤال الان اكرر المخالف يقدم لاي وجه من تلك الوجوه الاربعة الذي اقرناها بالامس الشيخ بعد ما ناقش في الوجه الثاني والرابع اليوم صحح الثلاثة فيقول الوجه في تقديم المخالف هو الوجه الشيء يسمونه قولوا يا الثاني الابعدية عن الباطل نفسر فيه الرشاد بالابعدية عن الباطل او الوجه الرابع نحن احتمال التقية في الموافق دون المخالف لذلك يقول وتلخص مما ان الترجيح بالمخالفة من احد وجهين على ما يظهر من الاخبار الشيء يستفاد احدهما كون ابعد من الباطل هذا اشارة للوجه الثاني من الوجوه الاربعة المتقدمة واقرب الى الشيء يسمونه الواقع فتكون مخالفة الجمهور بناء على هذا مخالفة العامة راح يصير مرجح شيء يسموها مرجح شيء يسموها مضموني مضموني كما أمس بينا إذا أقرب إلى الواقع فالمرجح مضموني نظير موافقة المشهور شو موافقة الفتوى بالشهر الفتوى من المرجع المضموني هنا عم كذلك على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب هذا الباب هو باب تقديم المخالفة العامة يظهر منا على أنه تقديم مخالفة هذا أنه يصير مرجح مضموني والوجه الثاني لتقديم المخالف هذا وهو الوجه الرابع اللي ذكرناه احتمال التقية لا تجدوا في التقية احتمال جنيه فينا من جهة كون المخالف ذا مزية شنو لعدم احتمال التقية فيه يعني ويجب فإذا احتمال التقية ما موجود فيه فيتقدم وهذا الاحتمال يا اخي يتقدم ناخذ بالمخالف لعجل انه ليس باحتمال ثقيل مضافه. يقول ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية. اذا تتذكرون اذا تعارضت روايتان احداهما مشهورة الامام قال خذ بالمشهور لانه لا ريب فيه. وفسرنا لا ريب فيه شنو معنى لا ريب فيه؟ يعني بالاضافة، يعني المشهور لا يحتمل فيه ما يحتمل في الشارع. فنتحدى بعموم التعليل الى موردنا ايضا، نقول على ان المخالف لا يحتمل فيه التقية المحتملة في نفس المخالف، فيكون هذا موجب لتقديم المخالف معلنا بانه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا، وهو ان لا ريب لا ريب اضافي، فنتحدى على كل لا ريب اضافي كما في موردنا. ايش الثمرة شنو؟ وبناء على هذا السنة اخت العم المخالف مرجح ماذا اقول وياي؟ مرجح ماذا اقول وياي؟ جهتي. لكن شنو الفرق اذا قلنا مرجح مضموني او مرجح جهتي؟ سيأثر يولا يدل على ان الثمرة بين الوجهين، هذا السابق وهذا يعني مرجح جهتي ومرجح مضموني، يظهر لك فيما يأتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.